وكذلك عائشة الصديقة بنت الصديق. نعم كذلك خديجة أم الصديقة. صديقات كلها صديقات رضي الله عنه وارضاهن. ولم يصلنا إلى درجة الرسالة نعم والنبوة. نعم أحسن الله لكم. هل يقال مريم عليه السلام؟ بعض الأحيان لا معنى كما قال فلان عليه السلام قال الله صلى على أبي أوفى، لكن بصفة مستمرة لا ما ينبغي، يعني ينبغي أن تكون قال عليه الصلاة والسلام هذا الأنبياء والرسل وما عداهم ترضى عنهم ورضي الله عنهم ورضوا عنهم، عن الصحابة يترضى عنهم ويترحم على من بعدهم. نعم نعم ايش بلا السلام لم يرد في حديث خديجه وعائشه انهم ان الله ان قال نعم يبدو بالسلام، فلو قيل هذا من هذا الباب على لا عائشه نعم عائشه قال ان جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام ترى ما لا نرى، اما خديجه ف أجبي أقله السلام من ربها ومني. من قصة خديجة بهذا وقيل عليه السلام أجل هذا. قل ما في مال لكن ما يكون بصفة مستمرة يعني. أتخص إن هذا على المعلومة يعني المعروف عند أهل العلم أن صلة السلام على كل الأنبياء ومن بعدهم الترضي الصحابة للترضي هذا هو صلة. أما بعض الأحيان لا بأس يعني في بعض الأحيان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي أبي أوفى لما جاء بصدقته اللهم صل على آل أبي أوفى لما جاء بصدقته. نعم أحسن الله إليكم. إذن مريم كذلك يقال رضي الله عنها. نعم أحسن الله إليكم. والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر، وأن الرسالة ليست إلا وحيا من الله لمن اختاره من البشر. شو المعنى؟ والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر. اعترفوا؟ نعم هكذا يعني أقوامهم. ها؟ لعل المقصود أن هؤلاء المشركين. والمعنى؟ والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر. اعترفوا يعني المشركين يعني. نعم. ها؟ شو المعنى إيش؟ والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر، يعني اعترفوا برسالة إبراهيم وإسماعيل. والمعنى أن إيش؟ والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر. هو الذي أرسلهم الله بدل ماذا؟ والمعنى أن الرسل المرسلين الذين أرسلهم الله إن كان المقصود أحسن إليكم من الآية إقامة الحجة عليهم تناقضهم. إيش؟ لأنهم اعترفوا بالرسل السابقين ولم يعترفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني قبلها ما يدل عليها؟ إيش بالمعنى أن الرسل الذين عايش اعترفوا؟ هل هذا إلا بشر مثلكم وسر النجوى الذين ظلموا؟ أي لم نرسل أحدا قبلك إلا رجالا من البشر اختصوا بما نوحي إليهم من وحي الرسالة. والمعنى أن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا رجالا من البشر. هو الذي يخصوا بالرسالة، وما المعنى الرسل الذي يخصوا بالرسالة ما كانوا إلا إما اختصوا أو الذين أرسلهم الله. سبق اختصوا أحسن عليكم. ها؟ سبق اختصوا بما نوحي إليه يشار إليها الذين عايش وما أو كان سابقا عليها إيش تضليل إيه إقرأها.